أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا علينا إصرا كما